بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه. في هذا الدرس نتشرف وإياكم بالسماع لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. قبل أن أرحب بضيفنا، لعلي أعتذر عما كنت وعدتكم به في الحلقة الماضية أن هذه الحلقة ستكون بصفة عملية عن صفة الحج، لكن لعلنا نعرض هذه الصفة نظريا ثم بعد ذلك يكون من المناسب أن نبينها عمليا في حلقة أخرى تعلن لكم على الشاشة وتعلن لكم أيضا على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. الترحيب موصول لجميع من يشاهدنا من خلف الشاشات أو من يسمعنا من على موقع الأكاديمية أو حتى الحضور معنا في الاستوديو. نسعد بمداخلاتكم ومشاركاتكم بالاتصال على أرقام الهواتف التي ستعلن خلال الحلقة بين الفينة والأخرى، أيضا من خلال موقع الأكاديمية الإسلامية التي طالما أسعدتمونا من خلاله بمشاركاتكم ومداخلاتكم ودعمكم لهذا البرنامج الذي بكم ومن أجلكم انطلق ويستمر بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة نبدأ في صفة الحج، ولعلنا نعرضها كما ذكرت في البداية نظريا ثم نعاود عرضها عمليا في حلقة أخرى، فعلى بركة الله نبدأ درسنا. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبتي الكرام، وصلنا إلى قول المؤلف باب صفة الحج. وصفة الحج هي أهم ما في باب كتاب الحج، لأنها هي عمود أعمال النسك التي يفعلها الحاج أيام الحج العظمى، وهي من يوم التروية إلى آخر غروب الشمس من اليوم 13. فلتقرأ الشيخ معمر بارك الله في كتاب صفة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، باب صفة الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة وخرج إلى عندي إلى جبل عرفات لا وخرج إلى عرفات لا طبعا طيب وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبلا من الصخرة لا هو لفصح من الصخرات، هذا الذي جاء في الحديث وهذا الذي في النسخة. سددت النسخة لكن لعلها إلى لا طيب. وهذا أفضل تغيير النسخ حتى يعرف الناس طيب. هذا فيه فائدة عظيمة. يقول: أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتين إلى أن يسفر. قف انت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج، يعني بذلك الكيفية التي ينبغي للحاج أن يصنعها لاقتداء النبي صلى الله للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه باب صفة الحج أي الكيفية التي ينبغي للحاج أن يعمل بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. هذا الكلام فيه فوائد ومسائل. المسألة الأولى أن من كان حلالا وهو المعتمر لأنه تحلل من عمرته وأصبح حلالا، وكذلك أنا قلت من المعتمر اللي هو المتمتع، المعتمر أصبح حلالا لأنه هو المتمتع، وكذلك كل من كان بمكة من أهلها أو من غيرها ممن أخذ وجلس في مكة، فإن هذين الشخصين يستحب لهما يوم التروية أن يهلا بالحج. ويوم التروية هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية بذلك على الأشهر هو لأن الناس كانوا يتروون الماء إلى منى ويحتاجون إليه في عرفة أيضا، هذا هو الأفصح. وقيل في سبب يوم التروية بذلك، قيل لأن إبراهيم عليه السلام حينما رأى الرؤيا رآها يوم الثامن، رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، فلم يرى أن هل هي وحي أم لا حتى تيقن ذلك في عرفة وعرف أنها رؤيا حق، فسميت يوم التاسع يوم عرفة ويوم الثامن يوم التروية. والأقرب والله أعلم هو المعنى الأول، لأن يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء في يوم الثامن. يقول المؤلف: إذا كان يوم الثامن فمن كان حلالا، أفادنا المؤلف بقول حلالا ليخرج بذلك من؟ يلا يا أخوان، من يخرج بذلك؟ لا لا، القارن والمفرد، لأن القارن والمفرد يلزمهما بقاء الإحرام في حقهما بعدما طاف للقدوم وسعى سعي الحج أو الحج والعمرة إذا كان قارنا، ويبقيان على إحرامهما إلى يوم العاشر، إلى يوم العاشر. ولهذا قال المؤلف: من كان حلالا، والحلال هو المتمتع الذي أخذ عمرته، وكذلك من كان من أهل مكة فإنه يهل يوم الثامن. هذا هو الأشهر وهو الراجح، أن الإهلال هو يوم الثامن، وهذا قول أكثر أهل العلم. ودليل ذلك ما رواه جابر في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فإنهم لم يحلوا من إحرامهم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث الحديث. المؤلف رحمه الله يقول: فمن كان حلالا أحرم من مكة، أحرم من مكة. قوله من مكة، بل بالغ بعض الحنابلة فقال: والأفضل أن يحرم من تحت الميزان. ولا شك أن إحرام بمكة جائز، لكن أن يكون السنة الأقرب والله أعلم هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن الأفضل أن يحرم من المكان الذي هو فيه ومن الموضع الذي هو فيه، فإن كان هو بمنى فإنه يحرم بمنى، وإن كان بمكة فإنه يحرم مكة، وإن كان في بيته فإنه يحرم ببيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها. ومما يدل على ذلك هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهلوا يوم التروية، قال جابر: فأهللنا بالأبطح. ومن المعلوم أن الأبطح في السابق غير مكة. طيب، يقول المؤلف: وخرج إلى عرفات. الأفضل في حق المتمتع ومن كان من أهل مكة أن يذهبوا إلى منى، وأن يدخلوا في النسك ضحى يوم التروية، بحيث يكون زوال الشمس من اليوم الثامن يكونون محرمين، يكونون محرمين. ومن الأخطاء التي تحصل عند كثير من الحجاج أنهم لا يهلون، الشيخ معمر، لا يهلون إلا ليلة عرفة أو صبيحة عرفة أو ضحى يوم عرفة، ولا شك أن هذا مخالف للسنة. ومن العجب أنك ترى بعض الإخوة لا يحرم يوم الثامن ويقرأ القرآن ويتعبد، فيقال له: أرأيت لو كانت قراءتك للقرآن وأنت محرم فإن ذلك أفضل بلا شك، فإن ذلك أفضل بلا شك، لأمور: أولا لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ولأنك لو ذكرت الله سبحانه وتعالى وأنت محرم فإن ذلك أفضل مما لو ذكرت وأنت غير محرم، الثالث أنك إذا أحرمت فإنه يشرع في حقك أن تلبي، والتلبية في حقك أعظم القربات من الأذكار الأخرى، من الأذكار الأخرى، وأنت إذا لم تكن قد أحرمت فإنك تفوتك هذه السنة. الأمر الرابع وهو مهم، أن الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت محرم أو أنت محرمة أختي الفاضلة أقرب عند الله وأفضل مما لو تكن محرما. هذا أربع. الخامس وهذا مهم جدا أيضا، الخامس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا. فالرجل الذي أحرم ومات يوم الثامن فإنه يكون يوم القيامة مهلا وملبيا، أما لو كان لم يحرم فإنه قد فاته هذا الفضل العظيم بلا شك. طيب، يقول المؤلف: وخرج إلى عرفات. المؤلف لم يفصل في هذا، والسنة أن يبقى في منى ليلة عرفة. وهل المبيت بمنى ليلة عرفة واجب أم سنة؟ نقول سنة، أحسنتم. وهذا قول عامة الفقهاء، وهذا هو قول عامة الفقهاء، بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن ليلة عرفة المبيت بمنى سنة، خلافا لبعض أهل الظاهر حيث أنهم وأوجبوا المبيت بمنى ليلة عرفة، ولا شك أن هذا القول بعيد. ومما يدل على قول عامة الفقهاء أنه سنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله إذا خرج بيانا لمجمل قول دل على أنه مأمور به، وهذا المأمور إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجب. وقولنا أنه سنة دليله هو حديث عروة بن المضرس، حديث عروة بن المضرس كما عند أهل السنن أنه قال: يا رسول الله، جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من حبل، وفي رواية من جبل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ومن المعلوم أن عروة هل بات ليلة عرفة في ميناء أم لم يبت؟ الظاهر أنه لم يبت، وهذا هو الأقرب. فعلى هذا فالأفضل أن يبقى في ميناء ويبيت فيها، فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. والسنة في الخروج من عرفة هو بعد طلوع الشمس، لكن في شدة الزحام قد يترك الإنسان السنة رفقا بالحملة، رفقا بالحملة. وأرى أنه يجوز للإنسان أن يترك السنة رفقا بالحملة وربما يثاب إثابة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ولولا حدثان قومك بالكفر لرأيت أن أنقض البيت فأجعل لها بابين. ومن المعلوم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إرفاقا بحديث أهد بالإسلام وأن لا يشق عليهم هذا أفضل من أنه يبني، مع أن البناء كسنة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأخذ برفق للناس ربما يكون أعظم من فعل الشيء نفسه، وهذا ينبغي أن يكون ليس على إطلاقه بل ينبغي أن يكون بتأني وتروي، فلا يفتح المجال إلا عند عالم خبير بالآثار، إلا بعالم خبير بالآثار. طيب، فإذا خرج إلى عرفات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فخرج عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف في إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ يلا يا إخوان، ما هو المشعر الحرام؟ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو في المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ ما تقولون؟ المشعر الحرام هو مزدلفة، وذلك لأن قريش كانت في الجاهلية تقف يوم عرفة في مزدلفة، وأما بقية العرب فتقف في عرفة، ويقولون نحن أهل الحرم، نحن الحمص، نحن الحمص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يقف مع الناس، فأمره الله يوم حجة الوداع أن يقف مع الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفاض الناس من أين؟ من عرفة إلى مزدلفة. ولهذا كانت قريش لا تشك إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن الرسول من أين؟ من قريش. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخالف عاداتهم فوقف بنمرة. السؤال، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فأقام فيها حتى كان زوال الشمس. السؤال، هل الجلوس بنمرة هل هذا على سبيل الاستحباب أم هو راحة؟ قولان عند أهل العلم، وأقربها هو أن البقاء في نمرة سنة لمن قدر على ذلك، ودليله أمران، أن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وقد قال يلا يا أخوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الثاني ما هو؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام ثم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فهذا يدل على أنه فعل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتخذها الأمراء كما يقول عبد الله بن عمر. ولا شك أن نمرة ليست من عرفة على الراجح، وهو قول عامة الفقهاء، أن نمرة ليست من عرفة وهو قول عامة الفقهاء، لكن الإنسان بسبب شدة الزحام لو أنه ذهب من منى إلى عرفة ابتداء وبقي في مخيمه فأرى أن هذا لا حرج فيه، خلافا لمن جعل ذلك من البدع، كما في بعض الكتب المتأخرة تحكم أن هذا من البدع، ولا شك أن هذا ليس من البدع، لأن هذا أرض أسمح للإنسان. ولا شك أن الذي يذهب إلى عرفة ابتداء لا يقول أنا فعلت السنة، إنما يقول أنا فعلت الأسمح لي، ولو طلب للناس أو طلب من الناس أن يطبقوا السنة في كل أمر لشق ذلك على الناس، ولكننا نقول كل من استطاع أن يطبق السنة فنعمة هي. طيب، يقول المؤلف وخرج إلى عرفات. المؤلف أجمل في بعض السنن، ونحن نشرح هذه السنن بناء على جمعنا للأحاديث التي بينتها أو بينها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يبدأ بنمرة ويبقى فيها حتى زوال الشمس ثم يذهب إلى عرفات. السؤال، متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند أحمد، بل نقل ابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أن بداية الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، يعني من بداية وقت الظهر. هذا قول من؟ قول يا أخوان من؟ قول عامة الفقهاء. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس، هذا قول عامة الفقهاء. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر من ليلة العيد. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن يعمر الذي رواه الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل ند أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة. الحج عرفة، ومن الحج عرفة، فمن أتى عرفة قبل ذلك ليلا فقد تم حج وقضى تفته. قالوا فهذا يدل على أن وقوفها إلى ينتهي إلى قبل الفجر. وأما بدايته فقالوا لحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قال المجد أبو البركات في كتابه المنتقى قال وفي هذا دلالة على أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، أو كلمة نحوها، ودليله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فالنهار يطلق عليه قبل الزوال أو بعد الزوال. وقول الحنابلة قوي، إلا أننا نقول أنه يجب عليه أن يقف بعد الزوال أولا للأحوط، ولكنه لو لم يقف إلا قبل الزوال ثم خرج فأرى والله أعلم أن قول الحنابلة هو ظاهر النص، ولكن يجبره بدم لأنه لم يبقى إلى غروب الشمس، ولكن لم يبقى إلى غروب الشمس. واضح يا مشايخ؟ طيب. يقول المؤلف وأما انتهاؤه فواضح، وهو قول عامة الفقهاء أن وقت عرفة ينتهي متى؟ من طلوع شمس، من طلوع فجر يوم العيد، من طلوع فجر يوم العيد، وهذا قول عامة الفقهاء كما في حديث عبد الرحمن ابن يعمر. طيب، يقول المؤلف فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بأذان وإقامتين. استحب للإمام يوم عرفة أن يأتي الموقف، وعرفة كلها موقف كما سوف يأتي بيانه، فيقف الموقف ثم يخطب الناس كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم مسائل الحج من الوقوف في عرفة ومن أحكام مزدلفة ومن أحكام منى ومن أحكام رمي الجمار والطواف وغير ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر ما أهم الناس من أمر دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الحديث. ومن المسائل أيضا أنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمع، هذا في حق الإمام المسافر. أما الصلاة الجمع في عرفة فإنه يشرع للحجاج المقيمين والمسافرين أن يجمعوا بين عرفة بين الظهر وبين العصر جمع تقديم، هذا قول عامة الفقهاء، بل نقل بعض أهل العلم كابن عبد البر الإجماع، وإن كان بعض أصحاب الحنابلة منع من الإجماع إلا في حق المسافرين. والصواب أن الجمع ليس لأجل السفر فحسب، بل الجمع لأجل الحاجة، فيجوز للإنسان أن يجمع وهو مقيم، ويجوز أن يجمع وهو مسافر، وإن كان الأصل السفر مظنة الحاجة فلو جمع وهو مسافر من غير حاجة جاز له ذلك، لأن أصل السفر هو بحد ذاته من الحاجات، لكن له أن يجمع وهو مقيم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. طيب، هذا الجمع ثابت، يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، في وقت الظهر حتى أهل مكة شيخ، حتى أهل مكة يجمعون. السؤال الثاني، هل يقصر أهل مكة؟ أما المسافرون فإنهم يقصرون، وهذا قول الأئمة الثلاثة، الأئمة الأربعة، أن المسافرين يقصرون لا إشكال في ذلك، لكن هل المكي يقصر أم لا؟ الجمهور من الحنابلة والشافعية والأحناف يرون أنهم لا يقصرون، والأحناف لهم قولان لكن المشهور أنهم لا يقصرون فيما أذكر. وذهب مالك رحمه الله إلى أنهم يقصرون وهو اختيار ابن تيمية، لكن مالك قال يقصرون لأجل النسك، وابن تيمية قال يقصرون لأجل أن أهل مكة إذا خرجوا من مكة أنهم مسافرين، أنهم مسافرون. ولا شك أن دعوة أن أهل مكة مسافرون في هذا الزمان دعوة بعيدة، لأن أصبحت منى ومزدلفة وعرفات من مكة، وبالتالي إما أن يقول يقال لا يجمعوا لأنهم غير مسافرين، أو يجمعوا لأنه نسك. واضح يا أخوان؟ إما أن يقال لا يجمعوا لأنهم غير مسافرين، وإما أن يقال يجمعوا لأنه نسك. يقصرون عفوا أحسن. إما أن يقال لا يقصروا لأنهم غير مسافرين، أو يقال يقصروا لأنه نسك. ولا شك أنهم غير مسافرين. السؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من أصحابه أن يقصر لأجل النسك؟ نقول لا، بل بين عليه الصلاة والسلام أن القصر إنما هو لأجل المسافر، كما روى أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم والصلاة، فقصر الصلاة لأجل السفر. ثم إن قول المالكية أنه يقصر لأجل النسك، قلنا لو كان لأجل النسك يقصر فإنه يشرع له القصر من حين إحرامه الحج ولا قائل به، يعني وهو في بيته المكي وهو في بيته قال ألبس الإحرام وقال لبيك عمره وحضرت وقت الظهر، فإنه يقصرها ولا قائل به من أهل العلم المتقدمين فيما أعلم، إلا بعض العلماء المتأخرين، وهذا بلا شك قول لم يقله أحد من أهل العلم المتقدمين. طيب، إلا مالكا قال يقصر بعرفة وبمزدلفة وبمنى، فلو صلى خارج عرفة المكي قال مالك لا يقصر. طيب، الراجح والله أعلم أن المكي يجمع في عرفة وفي مزدلفة ولكنه لا يقصر. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ربما يقال أنهم كانوا مسافرين، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يقال أن الرسول لم يبين لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أحكام العبادات مطلقا. ولو قيل بذلك لقيل أن المكي الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وهذا الحديث لم يصح مرفوعا، رواه عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح، إنما صح وقفه عن عمر كما رواه مالك في موطئه. طيب، يقول المؤلف صلى الظهر والعصر يجمع بأذان وإقامتين. السنة أن يؤذن المؤذن أذانا واحد ويقيم إقامتين، هذا الذي رواه جابر في صحيح مسلم. وأما ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحد وإقامة واحدة فإن هذا وهم من ابن عمر رضي الله عنه، وقد وافق جابرا غير واحد من أهل من الصحابة رضي الله عنه كأسامة بن زيد وغيرهم، ولعل ابن عمر سمع الأذان الإقامة الأولى ولم يسمع الإقامة الثانية لأجل البعد، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف بأذان وإقامتين ثم يصير إلى الموقف. طيب، الموقف هنا ما هو؟ الموقف هو عرفة، الموقف هو عرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كما رواه أبو داود وغيره. والأفضل أن يقف المسلم بنحو ما وقف به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جابر في صحيح مسلم قال ثم أمر بناقته القصواء فركبها، ثم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، ثم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وجعل يرفع يديه يدعو واستقبل القبلة وجعل يرفع يديه يدعو. ولكن هذا ليس دليلا على هذا المكان أنه يجب، بل كل عرفة موقف، كما روى يزيد بن شيبان، كما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال أتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا على مشاعركم، أقيموا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. المؤلف رحمه الله قال وعرفة كلها موقف، عرفة موقف كلها، أما عرنة فليست بموقف، عرنة ليست بموقف، وهو المسيل الذي ترونه الوادي، وكذلك نمرة على الأقرب والله أعلم. أما عرنة فليست بموقف، لما روى ابن خزيمة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن وادي محسر، أو قال بطن محسر. ورواه ابن خزيمة أيضا موقوفا على ابن عباس بلفظ كان يقال ارتفعوا عن وادي محسر وارتفعوا عن بطن عرنة، عن بطن عرنة. هذا قول عامة الفقهاء، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن عرنة ليست في موقف، قال إلا ما حكي عن مالك أنه إن وقف فإنه يصح حجه ويهريق دما، وفي هذا نظر والله أعلم. طيب، يقول المؤلف ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه وأن يستقبل القبلة. ومعنى حبل المشاة، ما معنى حبل المشاة؟ يعني طريق جبل المشاة الذي يمشون عليه، أو الطريق الذي يمشي، أو الوادي الذي يمشون عليه. طيب، ويستقبل القبلة ويكون راكبا. طيب، قول المؤلف ويكون راكبا، أيهما أفضل للواقف في عرفة، أن يكون راكبا أم يكون غير راكب؟ المؤلف يقول يكون راكبا. ما دليله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو راكب. القول الثاني قالوا أن الأفضل أن يجلس، قالوا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لأجل أن يشرفوه، يعني يطلع عليه الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بأبيه وأمه، فكل من كان على حالة النبي صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا فإنه يصنع مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن مرشدا ولا معلما، إنما هو من عامة الناس أو فيه إمام الحج، فإنه يجلس. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن ذلك على حسب الأرفق به، فإن كان الأرفق به الركوب دعا ربه راكبا، وإن كان الأرفق به الجلوس دعا ربه جالسا. وهذا بلا شك قول وسط، إلا أننا نقول إنه إن كان يقتدى بفعله وفعاله فإنه ينبغي له أن يبرز للناس حتى يقتدوا به ويسألونه. طيب، يقول المؤلف ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما يدعو الحاج بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما روى البيهقي والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من ذلك، يجعل قول لا إله إلا أكثر من 1000 مرة 2000 حتى يتشجع. لا قولنا ليس معنى قولنا 1000 أو 2000 أن هذا تحديد، ولكن الحاج أو الإنسان إذا جعل له هدف وهو أن يقول 1000، فإذا وصل 1000 قال سوف أفعل 2000، فإذا وصل 2000 سوف أفعل 3، حتى لا يكل ولا يمل ولا يكسل. فهذا هو معناه، فيكثر من قول لا إله إلا الله، وهو بين أثناء قوله لا إله إلا الله يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال والانطراح بين يدي الله والانكسار بين يديه، وليتذكر أن الله سبحانه وتعالى كريم يحب انكسار وانطراح بين يحب الانكسار وانطراح العبد بين يديه. ولهذا استحب للحاج يوم عرفة أن يفطر، مع أن عرفة تكفر يوم عرف يكفر سنتين، ومع ذلك أمر الحاج أن يفطر ليتفرغ لعبادة ربه والانطراح بين يديه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته. وفي رواية قال: ما أراد هؤلاء، كما رواه مسلم في صحيحه. وليستشعر العبد أن الله كريم في هذا الموطن، وأن يستشعر كرم الله ورجاءه وعفوه. ولهذا كان سفيان الثوري جالس مطأطئ الرأسه، وكان معروف عنه الخوف، وكان وجلا في كثير من عباداته، ولكن عبد الله بن مبارك أتاه فوجده يبكي وهو منطرح ساكن ذليل مخبت منيب. قال عبد الله المبارك وقد جث على ركبتيه: يا أبا عبد الله، يعني بذلك سفيان، يا أبا عبد الله، من الخاسر في هذا اليوم؟ فرفع سفيان الثوري رأسه وقد خضبت لحيته من الدم، قال: إن الخاسر من ظن أن الله لا يغفر له، من ظن أن الله لا يغفر له. والفضيل ابن عياض رحمه الله رأى الحجاج والحجيج ما بين قائم وقاعد وساجد وذاك وداع وقارئ، فنظر إلى أصحابه فقال: أترون هؤلاء الحجيج، أترون هؤلاء الحجيج لو وقفوا عند ملك من ملوك الدنيا كريم وسألوه دانق؟ الدانق يا إخوان سدس درهم، الدرهم يقدر بريالين ونصف، سدس الدرهم تقريبا كم؟ ربع إلا أو ربع وزيادة، أليس كذلك؟ تقريبا. قال: فسألوه دانق: أترونهم؟ أترونه يردهم؟ قالوا: والله لا يردهم، لا يردهم، وأنت تقول كريم. قال: لله أكرم من هذا الملك بدانقه. الله أكبر، والله لله أكرم بهذا الملك من دانقه. نعم، إن العبد كلما استشعر عظمة الله واستشعر فقره إليه واستشعر غنى ربه عنه واعترف بذنوبه وتقصيره، فإن الله سبحانه وتعالى كريم، كريم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما؟ لأن هذه صفة الذل والخضوع والإخبات. والعبد كلما كان كذلك كلما كان ذلك أنفع لدعائه، وليكثر من الدعاء وقول لا إله إلا الله. وأذكر أن سفيان بن عيينة جاءه رجل فقال: أي الدعاء أفضل يوم عرفة؟ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقال: يا أبا عبد الله، هذا ثناء وأنا أريد دعاء. قال: أو ما سمعتم قول الأعرابي: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه، كفاه من تعرضه الثناء. فهذا يدل على أن العبد إذا أثنى على الله ووصفه بصفات الكمال والإجلال والعظمة استفاد أمرين: الأمر الأول أنه أثنى على الله، والثاني أنه دعا، لأن هذا دعاء عبادة كما بين أهل العلم ذلك. ولعلنا نقف

أقف عند حد حتى نسمع أسئلة كثيرة من الإخوة. طيب. من الأخوة المستمعين والمستمعات. جميل. المؤلف رحمه الله قال: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. بعدما يدعو العبد ربه يستمر على ذلك إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس يجب عليه أن يبقى، كل من دخل عرفة نهارا يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار. هذا هو قول أكثر أهل العلم، بل إن مالك رحمه الله قال لا يصح حجه حتى يجمع بين الليل والنهار، لأن مالك يرى أن الليل هو أهم شيء. واستدل على ذلك بحديث رواه ابن عمر: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة بليل فقد فلم يدرك الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل. هذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ضعف، فيه صدقة، فيه صدقة أو مصعب ابن رحمة ابن مصعب، رحمة ابن مصعب وهو ضعيف، رحمة ابن مصعب وهو ضعيف، هذا الذي أذكره، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم. طيب، على هذا نقول أن الوقوف بعرفة ينتهي في من دخل أو يحق لمن دخل من النهار أن يخرج بعد غروب الشمس، أما إن خرج قبل ذلك فيجب عليه أن يرجع، فإن رجع قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، وإن رجع بعد غروب الشمس وجب عليه دم لأنه خرج قبل وقته، والله أعلم. يقول المؤلف: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. السنة في الانتقال من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى منى هو التلبية. قال الفضل بن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى فلم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة. وقال أنس، قال عبد العزيز بن رفيع: ما كنتم محمد بن أبي بكر ما كنتم تصنعون وقت ذلك، يعني بذلك من منى إلى عرفات؟ قال: كان يلبي الملبي منا فلا ينكر عليه، ويهل المهل منا فلا ينكر عليه. ولا شك أن التلبية هنا أفضل، كما قال عبد الله بن مسعود: ما شأن الناس، أنسوا أم أخطأوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه البقرة يلبي في مثل هذا الموطن. الرديف الشيخ على أسامة لبيك رديف الرسول. أما أسامة فهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. أسامة رديف النبي من عرفة إلى مزدلفة. قال المؤلف: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، على طريق المأزمين بكسر الزاي على الأشهر فيما أعلم. يقول المؤلف: وعليه السكينة والوقار. هذا هو السنة، أن الإنسان يمشي بسكينة ووقار وهو يلبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل ناقته القصواء إلى مورك رحله وهو يقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة. وقال في عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، بعدما سمع ضربا بالصوت، يعني يضربون النوق حتى تسرع، فقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإضاعة الإبل، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإضاعة الإبل، لأن بعض الناس يحاول أن يصل مزدلفة قبل الناس، وإذا انتهى الحج أو صار أيام منى قال: أنا وصلت مزدلفة وقت كذا، وأنا وصلت مزدلفة وقت كذا. فلا ينبغي للإنسان أن يخلص النية لله وألا يؤذي عباد الله، وليعلم أنه كلما كان حجه من غير فسق ولا جدال كلما ذلك كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأدعى للقبول. ولهذا قال عروة، قال: سألت أسامة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حينما خرج من عرفات إلى مزدلفة، قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص العنق، يعني الشيء اليسير، فإذا وجد فجوة يعني منفذ نص، يعني وثب وأسرع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. نقف عند هذا الموقف ونسمع أسئلة الإخوة والأخوات، وتتفضل فضيلة الشيخ. مشكورا. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. لعلي قبل أن أبدأ بالأسئلة أعرض عليكم بعض الإجابات وردتنا أو لعلي أعرض السؤالين قبل. السؤال الأول يقول: ما هو الذكر الوارد عند الصفا والمروة؟ هذا سؤالكم في الحلقة الماضية. نعم. السؤال الثاني: ما هي السنة في الركن اليماني في حق الطائف؟ وردت إجابات كثيرة: خديجة من المغرب، والمفكرة من السعودية، فوزية من الكويت، أم محمد من مصر، وطالبة الجنان من السعودية، توجيه من المدينة، وإثناء وهبوم من المغرب، وراجية الفردوس من السعودية، وعبد الرحيم المغراوي من المغرب، وخيرية الزيد من السعودية. الإجابة في مجملها لعلها تتلخص في إجابة السؤال الأول، تقول: الذكر الوارد عند الصفا والمروة عندما يدنو إليها يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وعندما يرى البيت ويستقبل القبلة يوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر هذا الدعاء، ثم يدعو مرة أخرى ثم يكرر هذا الدعاء ثم ينصرف. أما بالنسبة للسؤال الثاني فتقول: السنة في الركن اليماني في حق الطائف أن يستلمه فقط من غير تكبير ولا تهليل، وإن لم يستطع لا يشير إليه ثم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يدعو في سائره بما يريد من خير الدنيا والآخرة. الإجابة صحيح، لكن نقص منها قولها أنها لم تذكر أن التكبير يكون 9 وأن التهليل يكون 6 كما بينا ذلك، فيرفع الحاج أو الحاجة يديها أو يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول مثل ذلك، ثم يدعو ثم يقول مثل ذلك، ثم يصرخ. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هذا أخونا سراج من الكويت يقول: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، بالنسبة لمن يجوز له فسخ الحج إلى عمرة، هل يكون ذلك في وقت معين مثلا قبل يوم التروية أو قبل الوقوف بعرفة، أم أنه جائز على الإطلاق؟ طيب، سؤال جميل. الراجح أن الفسخ، فسخ الإحرام من المفرد والقارن إلى تمتع، أنه يشرع قبل الوقوف بعرفة، يشرع قبل الوقوف بعرفة. ودليل ذلك هو حديث جابر في صحيح مسلم قال: حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل من إحرامكم؟ قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: الحل كله. وهذا يدل على أنهم طافوا طواف القدوم وهو السنة في حق المفرد والقارن، وسعوا سعي الحج في حق المفرد أو سعي الحج والعمرة في حق القارن، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فدل ذلك على أن طوافهم للقدوم انتقل إلى طواف عمرة يعني ركن، ويستمر على هذا إلى وقت عرفة. أما عرفة فإن الأفضل في حقه أن يذهب إلى عرفة ولا يفسخها، والله أعلم. ولكن لو فسخ في نهار عرفة ثم لبى بعد ذلك بحج جاز له ذلك، والله أعلم. جميل جدا. معنا أخونا نايف من الظهران. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ نايف. حياكم الله. تفضل. الله أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. حياك الله شيخ نايف. نبي عدد من أسئلة. السؤال الأول: إذا قيل بأن حديث الارتفاع عن بطن عورة ضعيفة، فهل في حجة لمن قال جواز الوقوف فيها كما هو مذهب مالك، أو لا يصح الوقوف فيها لأنها ليست من عرفة؟ السؤال الثاني عن صحة حديث دعاء خير الدعاء يوم عرفة، وجاء عند الترمذي حديث إسناد حماد بن أبي حميد، وجاء مرسلا في الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن زياد. أسأل عن تقوية هذه الأخبار، هل يصح تقوية مثل هذه الأخبار أو لا؟ السؤال الثالث: تسمية مسجد النمرة اليوم بهذا الاسم، هل التسمية صحيحة؟ شيخ نايف، هذا السؤال الثالث: تسمية مسجد نمرة بهذا الاسم اليوم هل هي تسمية صحيحة؟ جميل. لا، لأن وادي عونة بين نمرة وعرفة. السؤال الثالث وقفت الرابع أنا وقفت للشيخ عبد الله الجاسر في منسكه لما تكلم أن نمرة ليست من عرفة، قال: لأن حد عرفة من الغرب هو وادي عونة بالنون، ونمرة هي غرب وادي عونة من جهة الحرم، وكذلك مسجد عونة المسمى مسجد إبراهيم ليس من عرفات، ولا عبرة بقول من قال آخر المسجد من عرفات لأنه يكذبه الحس الظاهر بالمشاهدة لعلمي عرفة، ولأن نفس المسجد المذكور في بطن وادي عونة بالنون وبالوادي بقية من جهة عونة الشرقية المسجد، وكل ما ذكرناه يتضح بالوقوف المشاهدة، والله أعلم. سؤالي: هل المسجد توسع؟ لأن المسجد الآن أول ليس من عرفة وآخر من عرفة، فهل كلام الشيخ عبد الله على المسجد كحقيقة الموجودة اليوم أو لا؟ يعني أشكر عليه كلام الشيخ عبد الله الجاسم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله أخوي نايف. السلام عليكم. أشكرك على تواصلكم. السلام ورحمة الله. معي أيضا الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. أخت فاطمة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. كرمت يا شيخ، لماذا جعل القران مع السوق في المنزلة الأولى من التفضيل، مع أن القران بدون سوق نفس أعمال القران مع السوق وكل منهما فيه هدي؟ ثم لما كان الإفراد أفضل من القران بدون سوق مع أن الإفراد يعني بدون هدي؟ طيب سؤال آخر. السؤال الثاني يا شيخ، لما كان الإفراد أفضل من القران بلا سوق هدي؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ، أنت ذكرت يعني في شرح يعني محاضرة سابقة، قلت بالمناسبة بعض الناس يقول أنا مفرد، تقول له ما معنى مفرد، فيقول أنا ما أريد أن أذبح هدي، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويلبس ثيابه. قلت فهنا يكون تقصيره ولبسه لثيابه محظور من محظورات الإحرام، هنا إشكال يا شيخ، يعني ما تصورت موضع الخطأ هنا. جميل. طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله من الشيخ. نعم. وبين الإشكال ممكن يعني يعاد بداية الوقوف بعرفة، يعني إعادة كذا مختصرة، الله يجزاكم خير. وإياكم. نعم. إن شاء الله، شكرا. أنتقل إلى أختكم أنا. السلام عليكم ورحمة الله. أمان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا ما جزى به عالم عن أمتي. لدي سؤالين لو تكرمت. السؤال الأول، ذكرتم فضيلة الشيخ أن البقاء في نمرة سنة، وكذلك أن نمرة ليست من عرفة، فكيف نجمع بين هذا وكون الحاج يجب أن يستمع لخطبة يوم عرفة علما أن الإمام يؤديها في مسجد نمرة؟ أما السؤال الثاني، ما حكم صلاة الرواتب وقيام الليل بالنسبة للحاج إذا كان من أهل السفر؟ وجزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله، شكرا على سؤالك. نعود الشيخ عبد الله لأسئلة الأخ نايف. طيب أنا لعلي أذكر الإجابات على عجل، لأن نحب أن يكون يستمع الإجابات أكثر وأكثر. أما الارتفاع في بطن عرنة، الحديث نعم كما أشار الشيخ نايف، الحديث رواه ابن ماجه من حديث جابر وفي سند القاسم بن عبد الله العمري وهو ضعيف، ورواه ابن خزيمة من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس، وهو أحسنها الموقوف. ونحن نقول لو لم يثبت هذا الحديث إلا حديث أبي داود وقفتها هنا وعرفة كلها موقف لكفى ذلك، لأن عرنة ليست من عرفة. فكون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كله موقف، فكل ما سمي عرفة فإنه موقف، وما عداه فليس بموقف، وهذا إجماع كما مر معنا قول ابن عبد البر. وأما قول بعضهم إن الحديث ضعيف فعلى هذا يكون عرنة موقف، نقول ما الذي خص عرنة؟ لماذا لا يكون أيضا الوقوف بمزدلفة وقوف، أو قريبا من عرنة وقوف وهو خارج عرفة؟ فدل ذلك على أن عرفة هي الخصوص التي معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عرنة فليست من عرفة. أما حديث تقوية حديث لا إله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هذا الحديث في سند ضعف نعم، لكن أجمع أهل العلم على أن أفضل الدعاء هو الثناء، وأفضل الثناء هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. وأنا لا أحب أن أشير إلى هذا، ولكن ينبغي أن نعرف قاعدة للشيخ نايف أو غيره، أن طريقة المتقدمين من أهل العلم حينما يضعفون الحديث لا يلزم بالضرورة أن لا يعملوا به، ففرق بين تضعيف الحديث والاحتجاج به، فهم يضعفونه خوفا من أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لكن مع ذلك يحتجون به ويرون أن العمل به خير من الرأي أو من الحديث التي أشهد وهنا. فلنبغي أن نعرف خاصة طلاب العلم أن الأئمة أحيانا يضعفون الحديث ولكن يعملون به، وليس معنى العمل الوجوب، أما الإيجاب فهذا يحتاج إلى دليل صحيح، أما العمل من باب الرغائب. فهذا الذي أشار الإمام أحمد أن الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي أو من القياس كما قال. جميل شيخ عبد الله، أخذ تصاتم ما أودي إليك. معنا أخونا إبراهيم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا خير يا شيخ. حياك الله. كيف حالك؟ الله يطول عمرك. الله يطيب. الله يبارك في عمرك إن شاء الله، ويجزاك الله خير من أمال الأمة. الله يبارك فيك. سؤال الله يجزاك خير يا شيخ، بس أنت ذكرت بداية عرفة على قولين، أنا أبغى بس يعني توضيح بزيادة، يعني لو يعني خرج بعد مثلا طلوع الشمس او زي كذا، فانت قلت ذكرت عليه دم بس ما ادري متى الدم بالضبط، هو اذا خرج قبل طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس. طيب اشكر لك تواصلك اخ ابراهيم. طيب نعود الشيخ لاسئله الاخ نايف على عجل لان الاخوه عندهم اسئله كثيره. اخ نايف، مسجد نمره، مسجد كلام الشيخ عبد الله الجاسر، الله اعلم هل المسجد هذا داخل كبر يعني زيد فيه او لم يزد فيه، الله اعلم، لكن الذي انا اعرفه ان المسجد هذا قديم وما زال. الشيخ عبد الله جاسر توفي قريبا قبل تقريبا 20 سنه او زد عليه قليلا. المساله الاخرى، سؤال الاخت، لماذا قيل القران مع سوق الهدي افضل؟ فنقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل، هذا قاعدة. أما مسألة التعب والمشقة فنقول هو أخذ عمره وحجه بلا شك، أليس كذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزي عن حجك وعمرتك جميعا. هذه العمرة غير منفصلة، يعني ليست كاملة، وهذا الحج غير كامل لأن شارك معه طواف وسعي للعمرة، ولكن سوق الهدي الذي فيه تعظيم لشريعة الله سبحانه وتعالى وتعظيم للحرم كان السبب أفضل من العمرة المستقلة والهدي والحج المستقل. هذا الذي أظهر، وهذا حكمة نلتمسها، وإلا فطاعة الله وطاعة رسوله خير لنا. أما مسألة لماذا الإفراد أفضل من القران، نقول الإفراد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القران من غير سوقاته فقد اختلف العلماء فيه، فقد اختلف العلماء فيه. ثم إن الهدي هذا اختلف العلماء فيه هل هو دم جبران أم دم شكر أو دم شكر. ثانيا أن طوافه هنا طواف للعمرة والحج، وسعيه سعي للعمرة والحج، ولا شك أن الإشراك أقل من التأكيد والتأسيس، الإشراك أفضل أقل من التأسيس والتأكيد، والله أعلم. أما خطأ من نوى الإفراد ويقصر، نقول المفرد إذا قال لبيك حج فإنه يطوف الأول طواف قدوم ويسعى سعي حج ويبقى على إحرامه إلى أن يحله متى؟ يوم العيد. أما أن يقصر لأنه رأى أصحابه قصروا، فهذا التقصير هل هو في وقته ومكانه؟ نقول لا، فيكون حينئذ محظور من محظورات الإحرام. صحيح. ثم يأتي بعد ذلك هل فعله عن علم أو عن غير علم، فإذا كان قد فعل عن غير علم فإنه معذور ولا شيء عليه، ولكنه فعل محظور ولكن لا فدية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لبس الجبة وعليها أثر طيب، قال اغسل الطيب الذي بك واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه ضعف ولكن عليه العمل، عفى لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سؤال ما نفسه البيت. سؤال أم أنس، سؤال أم أنس، البقاء في نمرة، تقول كيف نقول البقاء في نمرة مستحب ويجب علينا الاستماع إلى الخطبة؟ لا يجب علينا الاستماع إلى الخطبة، لكنه الأفضل، وقد بيّن الإمام أحمد من لم يستمع الخطبة الأفضل ألا يصلي حتى يصلي إمام الحج، فهذا نقول استمعوا إليه في عبر الراديو أو عبر وسائل الإعلام، فإذا انتهى الإمام وصلى فإن من لم يصلي معه الأفضل أن يصلي بعده كما أشار إلى ذلك أهل العلم، وعلى هذا فليس استماع الخطبة بواجب كما لا يخفى. أما مسألة الوتر، عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح، تقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر، وعلى هذا فيشرع للإنسان أن يوتر في سفره حتى ليلة العيد في جمع. وأما قول جابر ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى الفجر، فهذا الذي بلغه جابر، إنما أخبر بما بلغه علمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل الليل وأمر سودة بنت زمعة أن تخرج وخاطب الصحابة وخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل أن جابرا ربما لم يدرك كل فعله عليه الصلاة والسلام إلى الفجر، ولكن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر في سفر ولا حضر، وقد أدركت حال النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وعلى هذا فنقول يصلي المسافر الوتر وله أن يصلي الليل، ولكن الوتر هو آكد، والوتر هو الركعة أو الثلاث ركعات المتواصلة أو التسع الركعات المتواصلة دون الركعتين الركعتين فإن من صلاة الليل ولكن ليست من الوتر. أخ إبراهيم يقول نريد بيان لعرفة وما هو وقتها. نقول الصحيح أن وقت عرفة الواجب يبدأ من بعد دخول وقت الظهر من يوم عرفة وينتهي إلى طلوع الفجر من يوم من يوم العيد يوم العيد العاشر. ولكن من جاء عرفة من جاء عرفة قبل الغروب فيجب عليه أن يبقى إلى الغروب، ومن خرج قبل الغروب فإنه يؤمر أن يرجع إلى عرفة ليخرج مع الناس ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وهذا أمر. فإذا أفاض قبل الناس فقد ترك واجبا فعليه أن يذبح دم لأنه ترك واجبا، فإن رجع بعد غروب الشمس فقد رجع بعد إفاضة الناس وترك الواجب حينئذ. واضح؟ جميل جدا شخصي أقدم على الإخوة. أحسن الله عليكم. هذه التوجيه من المدينة، تقول الشيخ في الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله، تقول هل تقرأ الآية كاملة أم فقط بدايتها كما ورد في الحديث؟ الأقرب والله أعلم أنها لا تقرأ، إنما تقرأ أولها إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط. جميل جدا. أم صالح من الجزائر يا شيخ تقول إذا قلنا أن الإن المكي لا يقصر فماذا عن الحجاج القادمين من الخارج قبل يوم عرفة بأسابيع فأصبحوا في عداد المقيمين؟ الصواب والله أعلم وهو اختيار أبي العباس بن تيمية أن كل من قدم إلى بلد ليست هي بلده الموطن التي يستوطنها فإنه له أن يقصر حتى يرجع إلى بلده حتى يرجع إلى بلده، هذا الأقرب والله أعلم. أحسن الله إليكم. أبو يحيى من عمان، ولا حد لأربعة أيام أو ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرات كثيرة ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم بعدما جلس أربع. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي إلى فتح مكة يعلم أنه سوف يبقى فيها أكثر من أربع ليال، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أبو يحيى من عمان أو من عمان عندي غير مشكولة يقول هل يجوز الجمع بالإضافة إلى القصر في منى لأجل الحاجة؟ نعم، المسافر يجوز له أن يجمع أيام منى الظهر والعصر في وقت أحدهما أو المغرب والعشاء في وقت أحدهما لأنه مسافر، والمسافر يجوز له أن يجمع، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت المفكرة من السعودية تقول نحن من أهل مكة وفي يوم عرفة نقصر الصلاة ونجمعها، فهل فعلنا هذا صحيح؟ أما مسألة هل فعلنا هذا صحيح، نقول الأولى هل فعلنا هذا صواب على الراجح، أما مسألة الصحة صراحة الشيخ عبرت بحسن لكن أنا قلت صح. جميل، عبرت بحسن. أنا على الأولى أن يكون أهل مكة يتمون، وهذا قول جماهير أهل العلم، الأولى بأهل مكة أن يتمون إلا في عرفة ومزدلفة فإنهم يجمعون مع الإتمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لعلي أختم بهذا السؤال. أم علي من ألمانيا شيخ تقول هي امرأة نوت الحج في هذا العام وأرادت أن توقف دورتها الشهرية لأنها ستأتي أول أيام الحج، فأخذت حبوب منع الحمل وتقول أخذتها من الدورة الشهرية الماضية لكن الدم لم يتوقف بعد انتهاء مدة الدورة الشهرية وهي ستة أيام، تقول ما زال مستمر نزول الدم معها، تقول شيخنا هل يعتبر هذا الدم من الحيض لو استمر معها حتى أيام الحج بحيث يمنعها من الطواف، أم أنه دم استحاضة ويمكنها معه قضاء جميع مناسك الحج؟ أفيدونا بارك الله فيكم. جميل، هذا سؤال جيد. أقول المسألة فيها تفصيل، التفصيل هو المرأة إذا كان لها عادة عادتها ستة أيام أو سبعة أيام فإنها تستمر على عادتها، ما لم يستمر بها الدم فإنها تعتبره حيض، واضح؟ استمر بها الدم عن ستة أيام فإنها تعتبره حيض وتبقى حائض حتى يمر عليها خمسة عشر يوما، فبعد ذلك تغتسل وتصلي وتكون بعد خمسة عشر يوما تكون مستحاضة تصلي وتتوضأ لكل صلاة وتكون في عدة الطاهرات. طيب إن استمر بها الدم حتى جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمرا فنقول هل تميزين الدم أو لا تميزينه، يعني تعرفين الدم هل هو أسود أم ليس بأسود، هل هو ثخين أو ليس بثخين، هل له رائحة أو ليس له رائحة، فإن كنت لا تميزين فإننا نقول اعتبري بهذا التمييز ستة أيام أو سبعة أيام، ثم بعد ذلك إذا خف الدم أو احمر ولم يسود فإن بعد ذلك تغتسلين ثم تتوضئين لكل صلاة وتكونين طاهرة. فلو فرض أنك طفت زمن الاستحاضة فإن طوافك يعد صحيحا، أما لو طفت زمن الحيض فإن طوافك يكون لا يصح لأنك طفت وأنت حائض، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. المخرج يشير إلي أنه انتهى الوقت، لكن عندي سؤال من الصين فأرى أنه من الوجوب أن نعرضه من الأخ إكس سونغ، وأمني قرأت الاسم صحيح. يقول: ما معنى لا يخلق على كثرة الرد؟ وأنا قرأت هذه الجملة في بيان القرآن. لا يخلق على كثرة عن كثرة الرد، يعني أن كتاب الله سبحانه وتعالى، الحديث أولا رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوع إنما صوابه عن علي بن أبي طالب. ولا يخلق عن كثرة الرد، طبيعة كلام البشر ولله المثل الأعلى، كلام البشر يملون الناس منه. أما كتاب ربنا سبحانه وتعالى فإن كلما ازددت قراءة له كلما جاءتك من الإشراقات الإلهية والنفحات الربانية ما لم تكن قد استفدته قبل ذلك، فأصبح هو لا يخلق من كثرة الرد، بل يزيد إمعانا وإتقانا وجمالا وحلاوة. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. أترك لكم ختام هذا الدرس في نصف دقيقة وأقل لعله يكون هو الختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن وفق لحج هذا العام، وأن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. وأشكر الإخوة والأخوات الذين استمعوا إلى هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس. آمل أن نستطيع على إيجاد حلقة مستقطعة عن صفة الحج عمليا، ولو أن تكون مسجلة إن أمكن ذلك فهي أمنيتنا، وإن لم يمكن فهذا هو الختام، ويتجدد اللقاء بكم بعد الحج بإذن الله تعالى. آمل من الجميع أن يكون قد استفاد من هذه الدروس سواء كنا حجاجا أو غير حجاج، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله شيخنا وأن يجعل كل خطوة خطاها إلى هذا الاستوديو في ميزان حسناته، وأن يبارك لنا في علمه وفي عمره، وأن يجزيه وعن جميع المسلمين خير الجزاء. الشكر موصول لكم، الشكر لجميع العاملين معي في الاستوديو. استودعكم الله، السلام.